يا ولي ولي ولي ولي يا ولي ولي ولي ولي يا ولي ولي ولي ولي يا ولي ولي ولي ولي يا حلوة تموت ضحكتك بالله ضحكي لي يلي نظرة واحدة منك خدت كل حالي ثلاث حروف اسمك يا ريم بقلبك اكتبهن اللي يلمت بد على شعرك يا بعد كلهن غرامك لي قضية ترى يا اجمل احساس احبك وعشقك واريدك انا يا اغلى الناس البشر بشر وحبك كبر كبر وجوب هذا القلب بس اسمك انحفر يا حلوة تموت ضحكتك بالله ضحكي لي فدوى لله خلقتك جن قمر يضوي اوف يا العطرك يجنن حل كل جوي وريم يا اول قمر عالقاع يتمشى ما نام انا وبيك افكر صرت الغبشه وجودك لي هدية ترى من الله نعمه هوايا تركته وبشرة صرت عطرك من الله نعمة عطرك لشمة واشتاق لك